والبحر المسجور. وقلنا ان مسجور معناه سدر البحر يعني ملأه ماء، وفيه سدره صيره نارا. ايه المتناقضات دي؟ أم قال لك لان البحر الطويل ده المالح ده معمول عشان يحفظ الماء. اولا لان عناصر الكون المخلوقه من يوم ان خلقها الله الى ان تقوم الساعه لم تزد ولم تنقص. ليه؟ قال لك افرض انك انت استهلكت في حياتك 20 طن ميه، هل بقيوا في نفسك للان؟ لا، ده خرجوا مني. فاذا انت ماشي سائل 90% من وزنك ميه والباقي كله طلع راح فين؟ طلع اتبخر كده وطلع للسماء، انعقد سحاب وبعدين يتعقد وبعدين ينزل لك ميه ثانيه. انما انت ده طلع اتبخر وطلع بقى مش عارف ايه ونزل ماء ايه كل ده، واعمل دوره بس دوره بس. طيب البحر المالح 3/4 الارض. أم قال لك الثلاث ارباع ده عشان يخدم الربع. ازاي؟ لانه عايز ميه، والميه دي هتشرب منها انت وتسقي مواشيك وانعامك وتسقي الزروع وتسقي بتاع حياتك كلها مبنيه عليها. طب لازم البخر يطلع كتير للسماء، لازم رقعه الميه تبقى ايه؟ تبقى واسعه. ولذلك احنا ضربنا مثل زمان قلنا هب انك سافرت وتركت كوب ماء مملوء ما شربتوش فضل على الترابيزة، ثم رجعت بعد شهر تلاقيه نقص قد ايه؟ نقص سنتي يدوب على ما تبخر شويه. طب لو انت خدت الكوب ده هو نفسه وجيت في اوضه كده ورحت رش في الاوضه لك ينشف قبل ما تمشي. اذا كلما اتسعت رقعه المياه كلما كان البخر ايه؟ كتير. ما الماء 3/4 اليابسة عشان كده، عشان يطلع لنا الايه؟ البخار، وينزل ماء عذب، اللي ناخده ناخده واللي يجي ينزل تاني في الايه؟ ينزل في البحر. فالكمية لا بتزيد ولا بتايه؟ ولا بتنقص، هي ايه؟ هي. وبعدين تبقى ايه؟ تبقى مرارا وتتكرر وتروح وتروح، لأن الماء اللي أنت جبته وشربته يجي لك تاني ويروح لغيرك، وهي هي. نعم. وبعدين في يوم في الآخرة البخر اللي كان بيجي بالحرارة في الأرض ويطلعه بخار يزداد الحرارة تحت، يوم لما تزداد الحرارة تبخره بسرعة، هات قدر كده ولا حلة وحط فيها مية وعملها على نار هادية، ثم تلتفت تلاقي البخار طالع بإيه؟ بقلة أول نار البخار يطلع إيه؟ وبعدين تنقص لحد ما توصل لإيه؟ للحلة من تحت. تعمل ايه؟ تحرق الحلة، وبعدين الحلة دي حتة نار، اهو البحر هيبقى في الاخرة كده. نعم. يبقى كان في الدنيا كذا ويبقى في الاخرة ايه؟ ولذلك واذا البحار ايه؟ سجرت، يعني المية اللي كانت بتعملها في البحر دي بحكمة الايجاد هتبقى ايه؟ هتبقى نار، لان مش عايز نار، كل حاجة تنتهي. ولذلك انت كنت بتستنير في الدنيا بايه؟ بالشمس وبالليل بالقمر وبالنجوم نبتدي، لكن في الاخره قلنا الاسباب ممنوعه. واشرقت الارض لا بنور الشمس ولا القمر ولكن بنور ربها، ولا الاسباب. فالذي اخذ في الدنيا الاسباب ولم تلهيه الاسباب عن المثبت يقوم يقول له ده انت جربت الاسباب خلاص هنمنع الاسباب دي وخد مننا على طول. والبحر المسجور